أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا النداء الإلهي موجه لليهود الذين كانوا يساكنون رسول الله والمؤمنين فيها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه من الله عز وجل حيث أنزله على رسولهم ونبي موسى عليه السلام. الكتاب أوتوه، من آتاهم الله جل وجل أوحاه وأنزله على عبده ورسوله موسى، وأخذ أنبياءهم ورسلهم يطبقون ويعملون وهو شرع الله عز وجل. ناداهم بهذا العنوان لأنهم هم الذين أوتوا الكتاب، ويدخل في هذا النصارى وإن كان السياق خاص باليهود. آمنوا بما نزلنا على محمد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. فما دمتم أهل كتاب والكتاب من عند الله، لما لا تؤمنون بالكتاب الثاني وهو من عند الله؟ فهل يصح أن تختاروا وأن تقول نؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا؟ هذا كفر صراح لا يقبل من أحد. آمنوا بما نزلنا، ولطيفة أخرى، قال نزلنا لأن القرآن نزله الله في ظرف 23 سنة التنزيل، شيئا فشيئا، آية بعد أخرى، أما التوراة فقد أنزلها جملة واحدة. فلهذا بعد الغفلة انتبهتم، نزلنا لا يكون للتوراة، بل التوراة نزلت جملة واحدة. ولهذا قال المشركون وهم يستقون هذه الضلالات من اليهود: لولا أنزل عليه الكتاب جملة واحدة. جاء من سورة الفرقان. مرة ثانية نزلنا، هذا التنزيل يكون شيئا بعد شيء، فتم تنزيل القرآن في ظرف 23 سنة، أليس كذلك؟ ما لا، التوراة أنزلها الله جملة واحدة على موسى عليه السلام. فهاهذا تعالى ينادي اليهود المعاصرين وغير المعاصرين، لكن الذين هم في المدينة أول من ينادى بهذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي مما هو حكم الله في التوراة. ما في فرق بين ما في القرآن وما في التوراة، كله كلام الله يحمل شرعه وهدايته لخلقه، كله يدعو إلى العدل وإلى الطهر والصفاء، لا فرق بين التوراة والقرآن. مصدقا لما معكم، القرآن ما كذب أبدا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، بل صدق رسالتهما وصدق ما أوحاه الله إليهما من الشرائع والأحكام، إلا أن الشرائع والأحكام ينسخها الله حسب تغير الظروف والأحوال والبشرية، ولكن المشرع هو الله، المحلل هو الله، المحرم هو الله. إذن فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بما شرع الله على موسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: من قبل أن نطمس وجوها، هذا التهديد وهذا الوعيد لا يطاق. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يصابون بمسخ، فإذا أعينهم تنطمس وإذا أنوفهم تنطمس ويصبح القفا هو الأمام، وليس هذا على الله بعزيز ولا بمستنكر. أما لعن أصحاب السبت فحولهم إلى مجموعتين، مجموعة من القرادة وأخرى من الخنازير، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى أنهم انقسموا ثلاثة طوائف: طائفة أنكرت المنكر وفرت من وجودها بينهم، وأخرى سكتت، والثالثة استمرت على ذلك العصيان وهو مجرد صيد يوم السبت. فمسخهم الله بكلمة: كونوا قردة وخنازير، فكانوا قردة وخنازير. ثلاثة أيام الناس يشرفون على أسوار المدينة ويشاهدون القردة والخنازير، ثم أبادهم الله ورموا بهم في البحر. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. ماذا فعل بأصحاب السبت؟ مسخهم قردة وخنازير، واللعن والطرد والبعد من كل رحمة ومن كل خير. هذه الآية عجب، لو شاء تعالى لفعل وكان أمر الله مفعولا، ولكن ولعل بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة التي أودعها الله فيه، وقد أخبر أنه لا يصيب أمته بما أصاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال والإبادة، وهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو رسولهم الحق. قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار، هذا من علماء اليهود وليس بصحابي، أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب الأحبار أنه مر برجل يقرأ هذه الآية، كعب الأحبار أحد علماء بني إسرائيل الكبار وليس بصحابي بل هو من التابعين، مر بمؤمن يقرأ هذه السورة وسمع منه هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها فتنقلبوا أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال يقرأ هذه الآية، فوضع كعب الأحبار كفيه على وجهه، وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى، كان ماشي مع الشارع على طول، لما سمع هذه الآية وفهمها وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. ماشي وإذا بمؤمن يقرأ وينتهي إلى هذه الآية فيسمعها كعب الأحبار رضي الله عنه، يسمعها فما حصل إلا وانفعل انفعال عجب، فوضع كفيه على وجهه ساخطا على نفسه ورجع القهقرى إلى بيته خاف أن لا يصل البيت حتى يمسخ الله وجهه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية ما زالت أنوارها تهدي إلى اليوم إلى أن يرفع القرآن. ألم يوجد الآن اليهود والنصارى أهل الكتاب؟ لم لا يؤمنون بما نزل الله من القرآن العظيم مصدقا لما في التوراة والإنجيل؟ لم ما يخافون كما خاف كعب الأحبار؟ ومع هذا الآية تحمل وجها آخر أيضا، الطمس على الوجه على الفهم والعقل والبصيرة الداخلية، فيصابون بمسخ آخر لا يرجعون إلى الله أبدا، وهذا حصل لهم. طمس الوجه في الوجه، أسلمت وجهي لله، الوجه القلبي الباطني، عجلوا أو تصابوا، وهذا الذي حصل، مسخوا وإلى لا، ما آمنوا ولا أسلموا وأصابهم الذل والعار وأجلوا من الجزيرة وطردوا إلى الشام وما زالوا في ذلهم إلى الآن. هداية هذه الآية نتلوها على السامعين والسامعات: أولا اسمعوا، المفروض أن ذا العلم أي صاحب العلم من أي جنس كان، المفروض في أن صاحب العلم يكون أقرب الناس إلى الهداية، أليس كذلك؟ والله العظيم هذا المفروض فينا يا بني الناس، أن صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية من الجاهل. قال قبل: ولكن من سبقت شقوته في الأزل في كتاب المقادير ما ينفعه العلم، سبقت شقوته في كتاب المقادير أنه من أهل الشقاء لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه، هذا لا ينفعه العلم. مرة ثانية: المفروض، هذه هداية الآية، المفروض أن صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية ولا لا؟ أقرب إلى الهداية. أي علم وأي هداية، حتى العلم بالمنزل الفلاني صاحب العلم أقرب الوصول إليه مثلا، لا سيما العلم الرباني. ولكن لاحظ هذا الاستدراك، من سبقت شقوته، ما معنى سبقت شقاوته؟ لما كتب الله كتاب المقادير، أما كتب قبل أن يخلق الخلق كلهم وكتب الشقي والسعيد ولا لا؟ إي والله العظيم. السؤال، لما يكتب شقاوة هذا الرجل وسعادة هذا وهو أخو وابن عمي؟ الجواب، علم أزلا أن هذا الشقي يختار الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والظلم على العدل والشقى على الرحمة فكتب ذلك. أعيد هذا وتأملوها، لما كتب الله كتاب المقادير علم كل ما يكون وإلا لا، وكتب بحسبه. مثلا كعب بن الأحبار اليهودي كتب سعادته، والله العظيم هذا اليهودي الذي الآية نزلت فيه كما سيأتي، علم كتب الله شقاوته كذا في كتاب المقادير. لما نزل آدم وزوجه وتناسلوا وأخذت البشرية تنمو وتزداد وتنتشر وهي لن تزيد على ما كتب الله بنفس واحدة، إذن كعب الأحبار أسلم لأنه كتب الله سعادته، علم أنه يختار الإسلام على الكفر، وقد رأينا اختاره البارحة ووضع كفيه على وجهه. وهذا الطاغية عبد الله بن صوريا أو غيره، علم الله أنهم ينفضون الإسلام ويكفرون به ويحاربونه، كتب بحسب ما علم من عملهم. عرفتم؟ مثل قريبا نضعه للإخوان دائما، الفلاح صاحب المزرعة يحمل بذر، بذر ماذا؟ بذر البطيخ أو الحبحب، تعرفون بذره ولا لا؟ في كفه، وبذر الحنظل في كفه كذا، وهو يعلم قبل ما يبذر، قبل ما ينبت، قبل ما يوجد لا حنظل ولا حبحب، يعرف أن هذا ينتج حبحبا حلوى يطعمه الناس، وهذا ينتج حبحبا مر لا يؤكل هو الحنظل. فيه من يشك في الفلاح في هذا؟ على يقين علم هذا قبل أن يوجد. فعلم الله عز وجل الأزل عرف كل من يقبل الهداية ويطلبها فكتب سعادته، وكل من يرفض الهداية ويطلب الضلال كتب شقاوته. وما ربك بظلام للعبيد. فقط لا يقول القائل إذا ما دامت القضية هكذا هيا نلعب، هذا عبث، هذا جنون. ما دامت القضية هكذا هيا نؤمن ونسابق في الخيرات والصالحات. فمن لم يستطع ووقف شقي، وهذا حصل في البقيع في جنازة، جلس الرسول وجلس بعض رجاله والناس يدفنون الميت وفي يد عود، فخط خطوطا وقال السعيد من؟ سعد في الأزل والشقي من شقي. فقالوا إذن فيما العمل يا رسول الله؟ إذا كانت القضية هكذا الشقي شقي والسعيد سعيد، لما العمل إذن؟ ما الفائدة؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل واحد من البشر ميسر ومسهل لما خلق له. واضح هذه العقيدة وإلا لا؟ وختامها تحلف بالله الذي لا إله غيره ولا تحنف أن لا يدخل الجنة دار السلام أحد بالشرك والكفر والمعاصي أبدا، ولا تشك، وتحلف بالله أن النار لا يدخلها ذو الإيمان والعمل الصالح أبدا. هذه ما تحتاج إلى دليل. فما دامت القضية أن السعادة بالإيمان والعمل الصالح والشقاء بالكفر والمعاصي، الأمر أوضح من النهار. إن كنت ترغب في سعادتك فاعمل لها، وإن كنت لا ترغب في السعادة وتريد الشقاوة أيضا فاسلك سبيلها. وأوضح من هذا أن الإيمان والعمل الصالح من شأنهما تطهير النفس البشرية وتزكيتها لتصبح كأرواح الملائكة في صفائها وطهرها، والروح الزكية الطاهرة هي التي يقبلها الله في جواره في دار السلام في الجنة، وروح الخبيثة المنتنة كأرواح الشياطين هي التي يرفضها الله ولا يقبلها في جواره وتنزل إلى دركات السفلى. فالإيمان والعمل الصالح أداة غسل وتنظيف للنفس. اغسل نفسك عبد الله، زكيها طيبة طاهرة إن أردت السماء، ما تريد انغمس في بؤرة الشرك والكفر والمعاصي فإنك تنزل إلى أسفل سافل. هل فهمتم هذه الحقائق؟ لأننا قلنا أولا المفروض أن ذا العلم صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية ولا لا؟ ولكن من سبقت شقاوته أزلا لما يعلم الله تعالى من اختياره للشر على الخير والإصرار على الكفر من أجل علم الله لذلك، فهذا لا ينفعه العلم. علماء بحور وهم مشركون ضلال كافرون لأن شقوتهم سبقت. هل ظلمهم الله في شيء؟ قال المفروض أن ذا العلم يكون أقرب إلى الهداية، ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه لا ينفعه العلم ولا يهتدي به. هؤلاء اليهود الذين دعاهم الله تعالى إلى الإيمان فلم يؤمنوا، سبقت شقوتهم. ثانيا قال وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العقوبة. فلاحظ كعب الأحبار كما قال مالك رحمه الله ما إن سمع فقط الآية تتلى يقرأها قارئ حتى وضع يديه على وجهه ورجع إلى الوراء ما التفت ودخل بيته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم. عجل بالتوبة قبل أن يفوت الوقت. فلهذا من هداية الآية وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان من عذاب ونكال. ثالثا قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ قد يكون المسخ في كلمة الوجه يكون بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء. وهذا الذي حصل ليهود المدينة، فنقضوا عهودهم فهلك من هلك منهم وأجلي من أجلي نتيجة إصرارهم على الكفر وعداء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذن مرة ثانية اسمعوا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. من قبل أن نطمس عجلوا، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. والآن مع الآية الثانية، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبار الله الصادقة، يخبر تعالى مؤكدا الخبر بأداة التوكيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أي ذنوب من أذنب بالشرك والكفر. الذنوب صنفان: صنف هو ذنب الكفر والشرك، فهذا من مات عليه آيس من رحمة الله، وذنب غير الشرك والكفر وذنب المعاصي كالظلم كالاعتداء كارتكاب الكبائر إلى غير ذلك، هذا موضوع في الرفس كما يقول الناس. إن شاء الله غفره له ذلك، إن شاء واخذ به واخذ بحسبه. فقد يدخل المرء المؤمن الموحد النار ويخرج منها، فدخلها بذنوبه وآثامه، لأن نفسه لوثها وخس ودنسها، فلا يدخل الجنة. والنفس كذلك لا بد من عملية تطيب وتطهير، ثم يخرج لأن في نفسه ذرة إيمان التوحيد ويدخل الجنة. ومن المذنبين من لا يدخل النار، يؤخر يؤجل ثم يدخل الجنة. منهم من يشفع فيه من أراد أن يشفع: يا فلان اشفع في فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمتي بالملايين. اسمع هذا الخبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن من مات على الكفر والشرك أو الشرك أو الكفر، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، ميؤوس من رحمة الله له. أما إذا تاب قبل موته ولو بساعة، ولو وهو على سرير الموت وقال في صدق: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يبق قلبه ملتفتا إلى غير الله، ينجو بحمد الله. لكن إن مات مصرا على الشرك والكفر فالرحمة مقطوعة واليأس هو نصيبه. لهذا الخبر الإلهي وتكرر مرتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلهذا لن يدخل الجنة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مشرك أبدا ومستحيل، لأنهم كفار ومشركون، كفروا بكتاب الله القرآن العظيم وما يحمل من الهدى والهداية للبشر، كفروا برسوله المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تزكو نفوسهم على ماذا؟ على الشرك الذي يتعاطونه والمعاصي. النفس تزكو على الإيمان والعمل الصالح، وقد كفروا بذلك وهجروه، تزكو نفوسهم على هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. موضوع تحت المشيئة الإلهية. ولهذا علينا أن ندعو ونستغفر لإخواننا المذنبين، ولا نجزم أبدا بأن فلان في النار وإن ارتكب أكبر كبيرة، ما دام موحدا لا نجزم أبدا لا بدخوله النار ولا بخلوده، جائزا يدخل النار ولا يخلد، إذ قد يغفر الله. وقد تقدمت الآية: وإن تك مثقال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى: ومن يشرك بالله، من ذكر أنثى في الأولين في الآخر من أي جنس، فقد افترى إثما عظيما. افترى اختلق، والافتراء الكذب المختلق الذي لا سبب له ويوجده الشخص. إثما عظيما، لما؟ لأنه بباطله بفهمه أوجد معبودا يعبده مع الله. وهل يستحق العبادة كائن دون الله؟ الله استحق العبادة لأنه خلقني ورزقني وخلق الكون كله من أجلي. بما نكافئه؟ بذكره وشكره، هو طلب هذا. والذي ينسى خالقه ويعمى عن رؤيته ويعبد سواه فيطرح بين يديه ويتذلل له ويسأل حوائجه، أي شخصية هذه؟ هذا أسوأ من البهائم، أليس كذلك؟ أتترك خالقك رازقك واهبك حياتك وحياة الدنيا وأمك وأبويك وتلتفت إلى حجر، إلى صنم، إلى صورة، إلى تمثال، إلى قبر، إلى شخصية مزعومة من زعماء الباطل، وتعطيه صفات الله فتقبل عليه، تدعوه، تستغيث به، تسأله، تطرح بين يديه، تملأ قلبك من حبه والخوف منه، كيف يصح هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وإلا لا؟ ما بعد هذا الإثم إثم. تصور مثال عندنا في بيتك: إنسان أنت تطعمه وتسقيه وتكسوه ويبيت في بيتك ويظل معك، تؤمنه تحفظه، ولا يقول لك السلام عليك ولا كيف أنت، ويقبل على الجار الفلاني يعبده بالسلام والتحية، وهو كيف تتصور هذه الشخصية؟ أو ما وضحت الكلام؟ عندك شخص مأمور تطعمه، تسقي، تداوي، تكسو، تفرش له الفراش، أنت حامي، أنت مولاه، ولا يذكرك بكلمة، معرض عنك تماما ومقبل على آخر دونك، ويحبه ويتكلم معه ويشتغل ويخدمه ويصلح نعاله، كيف تنظر إلى هذا المخلوق؟ تبقيه يعني؟ هذا ما تجازي إلا بالقتل والإبعاد أو تطرده من ساحتك. فالله عز وجل هو الذي وهبنا حياتنا وأرزاقنا وهذه الساعات والنهار والليل، كل الكون من أجلنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا من أجل أن تذكروه وتشكروه. نترك ذكره وشكره ونقبل على أصنام وتماثيل أو شهوات وأهواء نعبدها، أمر عجب هذا ولا لا؟ وصدق الله العظيم: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لنستمع إلى الآية شرحا في الكتاب. قال معنى الآية الكريمة: يروى، يروى أو يروي الخبر، أو يروي، يروى الماء يشربه، هذا يدخل في الإذن وهذا في البطن، قال روي أنه لما نزل قول الله تعالى من سورة الزمر، الزمر جمع زمر ولا لا؟ جمع زمر الطائفة، لأن أهل الجنة يدخلون زمرا وأهل النار زمرا، ما هم دفعة واحدة بليارات، زمر بعد زمر، الأول في الأول. الصورة تسمى صورة الزمر. لما نزل فيها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالمعاصي بالشرك والكفر، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية يبيتون يفرفشون مرة ثانية. قل يا رسولنا بلغ عنا عبيدنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، صبوا عليها أطنان المزابل والأوساخ من الشرك والكفر، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا إن الله من شأنه يغفر الذنوب جميعا. خبر مفرح ولا لا؟ قال قام رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك يا نبي الله؟ هذا مثل منصور ما استساق الدعوة، قام قال والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله، ما أحب أن يذكر هذه القضية، خليها كما هي أحسن. عرفتم ما دامت رحمة الله تفتحت أبوابها وطمع فيها كل مول، لماذا أنت تقول هذا السؤال؟ تريد أن تقطعها؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبدى لكم. فلهذا ممنوع التعنت في الأسئلة، السؤال بقدر الحاجة. عطشان حقيقة أو تستطيع تصبر إلى البيت؟ تستطيع ما تطلب الماء. وعلى هذا فقيس. فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفر، وأما سائر الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت المشيئة، إن شاء غفرها لمن ارتكبها فلم يعذبه بها، وإن شاء أخذه بها وعذبه. وأن من يشرك بالله تعالى فقد اختلق الكذب العظيم، إذ عبد من لا يستحق العبادة وأله من لا حق له في التأليه، فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل، ومن هنا كان ذنبه عظيما. قائل بالزور وإلا لا؟ أي زور تعبد من لا يستحق العبادة؟ كالذي تعطيه بيت فلان أو تعطيه سيارة فلان وليس لها بحق. قال هداية الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا؟ قال أولا عظم ذنب الشرك والكفر، وأن كل الذنوب دونه. دلت الآية على عظم وعظم ذنب الشرك والكفر، وأن كل ذنب دونهما، حتى قتل النفس إلا إذا قتلها مستحلا لا كافر. هذه اللطيفة خلي يأخذها الزوار. اعلموا أيها الزائرون الكرام أن الله تعالى يقول وقوله الحق، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ماذا تفهمون من هذا الخبر؟ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا اللهم إلا خطأ، أما عمدا عدوانا ما يمكن، إيمانه ما يسمح له، نوره المتجلي في قلبه تجعل يقدم على نفس يقتلها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمدا عدوانا فالمؤمن ما يصدع عن هذا. ثم لما بين كفارة القتل الخطأ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من هنا تستنبط أن الذي يتعمد قتل المؤمن وهو صاحي واعي ويريد أن يقتله ما فعل ذلك وهو مؤمن، والله أبدا ما فعل إلا ساعة كفره. عرفتم؟ لو بقي إيمانه فيه ينير له الطريق، كيف يقدم على عبد من عبيد الله يعبدون الله فيقطع عبادة الله ويتجاهل أن هذا مملوك لله، هذا عبد الله ما هو عبدك أنت حتى تقتله، فيقدم عليه ويقتله والله ما هو بمؤمن. وتبقى الآية على ظاهرها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما القتل الخاطئ أو شبه خاطئ هذا يحدث في العوام، وجد شخص أخذ شاته وإلى بعيره يقتله يظن أن له الحق، تباتم الله شخص سب وقال يا ديوث يا طحان تبات، يقول هذا نال مني وكذا يقتله تبات، يرى أن له الحق لماذا يفعل به هكذا. أكثر قتل العوام بهذه الطريقة. عرفتم؟ أما أن يقتل متعمدا انتهاكا لحرمة الله يريد أن يقتل هذا بدون ما سبب والله ما هو بالمؤمن. وإن قلتم كيف، أما قال رسول لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يسلب الإيمان ينطفئ النور فيقع. من هداية الآية الكريمة أولا عظم ذنب الشرك والكفر وأن كل الذنوب دونهما. ثانيا الشرك ذنب لا يغفر لمن مات بدون توبة منه، من مات يذبح لغير الله ينذر لغير الله يستغيث بغير الله يعكف على لغير الله قلب متعلق بولي ميت وحي إذا مات على تلك الحالة أهلك. لطيفة خذوها أيضا قد لا تسمعونها. يوجد ملايين لأن الأمة هبطت من ألف سنة، يوجد ناس يقرؤون القرآن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة يتصدقون، وفي نفس الوقت يدعون الأولياء يستغيثون بهم يذبحون لهم ظنا منهم أن هذا هو الدين. واقع هذا ولا؟ ننظر إلى هذا الشخص، إذا كان أهلا لرضا الله فإنه لما يمرض ويعاني من المرض الذي يموت فيه، شاهدنا هذا، يتخلى عن تلك النزعات كلها ولم يبقى يذكر لا عبد القادر ولا رسول الله، ما يبقى معه إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فاطمة ولا الحسين. هذا بشره، هذا لصدقه وعدم تعمده لطف الله به حتى ما يضيعه، ألهمه أن يموت على التوحيد. وفي الحديث الصحيح من مات وآخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف ترون هذه اللطيفة؟ لأن شخصا 70 سنة وهو يعبد الله، أليس كذلك؟ عبادة بمعنى الكلمة، ويتصدق ويبكي من خشية الله، ولكن نشأ وتربى في جهل وجاهلية. يا سيدي عبد القادر يا كذا، موسم من مواسم يسوق شاة يذبحها، ظنا أن هذا منه عبادة. فالذي أقول رحمة الله، فمثل هذا الشخص أغلبهم يموتون عند موتهم موحدين، ما تسمع يقول يا عبد القادر ولا يا سيدي فلان ولا مولاي فلان أبدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقبض روحه. هذا نجا وإلا لا؟ السر وكون إنسان يعيش 50 سنة يعبد الله بصدق، ولكن وقع في ورطة الشرك لعدم العلم والبصيرة. فالله عز وجل لما يعلم من صدقه ما يخيبه، يتوب عليه قبل أن يموت، ومن تاب قبل موته تاب الله عليه بلا خلاف. أما الذين يتعمدون الشرك لأنهم يأكلون به ويترعصون به ويضللون الناس من أجل أنفسهم، هؤلاء قل من يتوب منهم. قال ثالثا، سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله تعالى له، وإنما يخاف فقط. زاني، سارق، مرابي، كذاب، كذا، هذه الذنوب ما يأس صاحبه يقول لنا مستحيل أن ندخل الجنة، لا يأس، لا تيأس من روح الله، ولكن عليه أن يخاف وأن يعيش خائفا ويموت خائفا. أما أن ييأس وهو ما أشرك بالله ولا كفر به لا يحل اليأس أبدا، لأن الله قال ويغفر لمن يشاء. أما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، آيس هذا، من مات على الشرك ولم يمت على التوحيد كلنا آيسون من أن يرحمه الله ويدخله الجنة. مرة ثالثة، سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها منين؟ من مغفرة الله تعالى له، وإنما عليه أن يخاف. رابعا وأخيرا، قال الشرك زور وفاعله قائل بالزور فاعل به، نعم أخذ حق الله وأعطاه لمخلوق.